الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل؟ يروى أن بعض الصلاة قال ناشئة الليل، لكن المظهر والمعروف عند العلماء ناشئة الليل ما يكون بعد النوم، لأن من بعض الشيء في المقام ناشئة الليل هي ما يقع بعد النوم بعد نومه، هذا المشهور عندنا.